الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، بقيت الآية التي قرأناها في العجز آخرها آخر الآيات قول الله سبحانه وتعالى قبلها ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه قد صفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين. إذ قاله ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى به إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني أن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله وحي ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت ما كسبتكم ما كسبتم ويسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا من إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وأوتي نبينا من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. من آمنوا مسلم فإن آمنوا مسلم آمن تميم فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله هو السميع العليم. صبغة الله من أحسن الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجون في الله وربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم. أنت طريق وإحنا طريق مش طريق واحد. المؤمنون طريقهم واحد. كل واحد من المسلمين خلفك في الأصول لا مش مع طريقك مش كافر ولكنه خالف في الأصول. فهذا تقول لا ترجع طريق على السنة واحد خصوصا في الأصول. يمكن يختلف العلماء مسألة فقهية وكلهم بالدليل برضه أو مسألة في المواريث. كل هذا حصل بين الصحابة وغيرهم بالأدلة برضه ولكن لا يختلفون في الأصل. والأصول ما عادش يختلف فيها إلا إنسان مخالف يعرف انه مخالف انه ايه مخالف للاصول وشيخ كبير وعنده علوم في الاصول وفي التفسير ولكن خالف في الاصول. اوعى تقول لا ما فيش. اللي يعرف الموضوع يخش في الموضوع يعرف. اللي بعيد عن الموضوع ما يعرف لا يعرف. اللي مش خلاف لا في خلاف سبحان الله. يعني احنا عايزين المسلمين تختلف لا لكن خلاف واقع. النبي صلى الله عليه وسلم قال الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كل واحد في النار إلا واحد. يعني الناس أي البدع مش الكفار بقى لا كفار حسابهم في القرآن موجود في السنة. إنما الكلام عن هنا على أهل البدع المذكور في القرآن بقى. كل من خالف النبي صلى الله عليه وسلم في الأصول إنما اختلف مثلا حديث ضعيف وصحيح صحيح وضعاف وقوم بدون قصد مش بيغسل يعني ده يعني بس في ارتكب مشكله كبيره لا ناس علماء كبير تعدوا يخش في الحديث خطا السؤال ضعيف هم صححوا بس ما يكونش حديث بقى ضعيف يعني لا يعني موضوع لا الموضوع ده ما يخرجش بيه اهل العلم وهكذا. فهذا كله يحصل ولكن اختلاف المشكله حاصله دلوقتي من ايه اختلاف الاصول. واتبوا الناس العوام يعرفوا أصول لا بيمشوا وراء أشياخهم. شيخ قال له كله يمشوا وراء فالشيخ ده عليه مسؤولية كبيرة. أبو عصقوه يقول كلمة فيها شك لأن حيمشي ناس وراء يضل يهدي بأمر الله فهذه خطيرة. يقول في الإذاعة وفي التلفزيون يقول في المنبر لا عشان كده سيتحرى في المنبر الحديث الصحيح والآية بالتفسير الصحيح ولو كان الخطبة يعني فيها أشياء ثانية مثلا ناقصة بس خلش بيها وتفاوت الخطباء مش كل الخطباء زي بعض ولكن أهم شيء عندي الخطيب يكون عنده العقيدة والمنهج الصحيح. ممكن يقول كلام حلو أو بأسلوب ولكن تجيب حديث ضعيف وموضوعة وإسرائيليات وحكايات لا مش ده اللي هنصلي عنده. نصلي عند واحد يدينا علم صحيح دين صحيح وابحث عنه وخذ معه دوك عنده اسلوب لباقه ولكن الخطبه فيها نقص من جهه ايه مخالفه الاصول لا ده لا تعاشى وهكذا. فعبد الله بن ابراهيم هذا ابن ناشر اللي اختار قالوا كل دول نصارى. نقول اخونا ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب اصبات كانوا يهودا او نصارى، هم بيقولوا كده. باب موسى كان يهودي وعيسى كان نصراني، هم بيقولوا كده، واخد بالك؟ ويعقوب كان يهودي، هم بيقولوا كده. لا، كل دول كانوا مسلمين، يعني الاسلام بتاع محمد، لا الاسلام بتاعهم الاولاني، يعني التوحيد مشترك بين الكل، توحيد العباده لله. كل الرسل دعوا اليه، من قوم نوح، من قوم نوح من اول نوح عليه السلام، وبعد ادم الى محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم دعوا للتوحيد، ما اختلفوش. ان اعبدوا الله ايه؟ ما لكم اله غيره، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فلتمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. خبالك هو ده. انما في الشرائع اختلف، عندهم صيام غير الصيام بتاعنا، عندهم صلاة غير الصلاة بتاعنا، كلها توحيد برضه، واخد بالك؟ وكل دي كانت عندهم بس بتناسب البيئة بتاعتهم. ربنا هيعلم الناس، قال يعلم ما خلق لطيف الخبير، ولكن احنا محمد اكمل أمة، أمة الكاملة المكملة هي محمد صلى الله عليه وسلم، اللي ختم ربنا بها ايه؟ الدين. اليوم أكملت لكم دينكم، أكملت عليكم هذا الرجل بيتركم الإسلام دينا. فاليهود يقول ايه؟ الآية نزلت على موسى، كنا عرفنا قدرها، اتخذنا اليوم دعيس، بحبر يهود، يبقى هم عارفين الدين ايه؟ دينهم ناقص. ناقص ايه؟ مش يعني خطأ، لا، بالنسبة لدين محمد، الكمال في دين محمد صلى الله عليه وسلم. دول كان كلهم قالوا حق وقالوا التوحيد الأنبياء في الكتب بتاعتهم الصحيحة، ولكن الكمال الكتاب. مين المهيمن المسيطر؟ القرآن. نسخ حاجات يحط حاجات، في حاجات محرمة على اليهود كان هي حلال لنا. ليه؟ وكان أيام موسى يسمعوا كلام عليه السلام، ربنا أمر بكده. لكن هنا الكمال كله، كمال كل أمة محمد دين محمد صلى الله عليه وسلم، نحن عليه، إنما كلهم دينهم صحيح ويناسب وقته. فلما يهود لا إبراهيم، طب لما ربنا يقول في الآية في سورة آل عمران، الآية الكريمة إن إبراهيم يعني ها أنتم ولا يتحجب لكم بأمر، كيف تعرف إبراهيم وأنزل التوراة والإنجيل إلا من بعده؟ إبراهيم عليه السلام خد بالك شخصية عظيمة. فاليهود قالوا لا، ده إبراهيم كان يهودي، والنصارى قالوا لا، ده إبراهيم كان نصراني، والمشركين قالوا لا، ده بتاعنا احنا عشان هو اللي بنى البيت، يبقى بتاعنا احنا. ليه؟ شخصية عظيمة، كل الناس عايزين ياخدوه في صفهم، ولكن ربنا كله أبطله. كان إبراهيم يهوديا وأنا نصارى، كان فيه هل تحجون في إبراهيم وما جاء التوراة والإنجيل إلا من بعده؟ وكان فيه توراة وإنجيل قبل إبراهيم؟ لا. طب التوراة نزل مين؟ على موسى عليه السلام، والإنجيل على مين؟ على عيسى عليه السلام. طب إزاي تقول إبراهيم كان يهودي؟ هو كان فيه توراة؟ كان فيه موسى؟ لا. والإنجيل ما كانش فيه، فأخذ أخذ. فلا يأخذ بكلامه، يقول لك أجيال السلسلة، ما عندناش أجيال السلسلة، هم بيقولوا. الإنسان يقول ما يشاء وربنا يحاسبه، هل يمسى واحد تقول له ما تقولش إلا إذا كان بقى في حاكم بقى يحاسبه بالشرع، إنما واحد بيقول كلام ضلال تنصح له، أنت مش ولي أمر، أنت شخص من المسلمين زي حالتنا كلنا، فإن عليك النصيحة له بالآية والحديث والكلام الطيب، إنما إذا كان كلام غلط هتعمل له إيه؟ لا، نقول حذر من الكلام ده. يكون هود ونصارى تهتدوا، لا، كن مسلمين. ده حيقولون يكونوا عباد، يقول لك كمان ايه؟ عشان انت تقول للناس كونوا مسلمين، اذا كانوا هم بيقولوا بيدعوا دينهم ويبشروا، تعال بشر، يبشر وهو يكفر، مش يبشر، بشر بايه؟ بحاجات بتاعتهم. لا، احنا اولى بالدعوة منهم، والدعوة دي كل المسلمين فيها. انت ام الدعوة، تأمرهم بالمعروف تأمرهم بالله، كنتم خير أمة أخرجت للناس، أمة الدعوة. أنت دعوة لأنك تقول بالإسلام وتعمل بالإسلام وتمشي أمورك بالإسلام، فأنت داعية للإسلام، الناس تبصوا عليك كده تقول يا إيه ده العجاء العظيمة دي، أخلاق عالية ودين ثابت وتوحيد وأخلاق وحياة، يبقى كل الناس عاوزة الحاجة. لذلك حتى الكفار شاهدوا، لذلك مش قول يعني نفرح بيهم لا. حتى واحد من ثورة فرنسية كتب كلام بالفرنساوي، معناه ايه؟ الوسائل البسيطة والنتائج العظيمة التي وصل إيه يا محمد. وسائل بسيطة ايه؟ ما بقيش فيه حاجات دعوة تنتشر بالتلفزيون وبتاع، ما كانش فيه. مين الرسول؟ مين هيسمع الرسول بقى وهو في فرنسا ولا في بريطانيا؟ مين هيسمعه؟ هيسمعه ولا ما يسمعوش؟ واخد بالك؟ وسائل بسيطة، والناس اللي هم عندهم اللي حاولوا وبالجزيرة بس وصلت دعوته إلى آفاق، ربنا وصلها. ولكن بيقول على حسب معلوماته وسائل بسيطة ونتائج عظيمة في 23 سنة أمة، واخد بالك؟ وبطوحات كلهم مكتوب في كتب ومعروف، ما يقدرش ينكروا الكفار. كل الأمة حصل إيه؟ كان ملك مسكوه، وكان عدل قاموا به، وكان أمراء أحسنوا، واخد بالك؟ وأروا للناس من أخلاق الإسلام، وكان مسلمين، وكان دعاة، وكان أئمة، أمة عظيمة، واخد بالك؟ ولكن المسلم بيحقر نفسه. لا تحقر نفسك ولا تغتر بنفسك، خليك الاثنين. اوعى تحقر نفسك، لا مسلم بس ضعيف تتقوى. ودوك هيغتر بنفسه عن قرأ كلمتين يعني او حاجتين عن الاسلام، او قرأ بعض الايات والاحاديث، يعمل نفسه محدش زيه وينطح الناس ويقول على الناس مخطئين ومصيبين وهو ما عندوش حاجه، ما يعرفش حاجه. والعلم ليس بالتعلم، العلم ليس من غير تعلم، انما بالتعلم. فاللي عنده العلم يتعلم العلم برضه، واللي عنده علم يراجعه. زي ما تكون انت في المدرسه تشتغل او في الكليه بتراجع العلم مع اصحابك، واللي راجع العلم بيطلع متقدم. مش يفضل ياخد كلمتين حفظهم يقعد، لا ينساهم. وانت كمان هتنسى لو تركت الكلام اللي بيقوله اشياخ وخبرك وبعدت عنه، هتنسى العلم ده. لو علمت ولادك شيء وسبتهم هينسوه. لازم ايه؟ تراجع وتراجع وتراجع. والعالم الكبير يعلم يراجع اخوه في الاسلام، العلماء وطلاب العلم يراجعوه كمان، وطلاب العلم يراجعوا بعض. وتقعد تتكلم، لا طب يا اخ فلان، طب الايه دي الشيخ قال فيها ايه؟ طب الحديث ده قالت ايه في الكتاب؟ لازم كده، عشان ده يبقى قوه لك ودايما تتذكر. وشت الإنسان من صفاته النسيان. ربنا يقول فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فذكر إنما أنت مذكر. الذي يذكر ربك من الحي والميت. لما كنتش تذكر نفسك هتنسى. ويضعف دينك بالنسيان، العلم يضعف دينك ويضعف عملك. فأنت فين؟ لو قعدت في القهوة شوية هتنسى، قعدت تفرج في الموسيقى والغنى هتنسى شوية، تشغل في حاجات تانية، تشوف كورة هتنسى. وليس معنى ذلك ان الاسلام بيمنع الرياضات، لا، الرياضات موجودة. النبي صلى الله عليه وسلم يركب الخيل ويلعبوا بالسيوف، واخد بالك؟ وعنده والنب يعني يعلم الرمي، قوة الرمي، يرمي ايه؟ يرمي الحاجات اللي بره، مش يرمي المسلمين، مش يقتل المسلمين، لا. ولو كانوا تارك الصلاة ولم يشحدوا لا تقتلهم، تارك صلاة لا تقتلهم. إن كان إمام بقى سألوا ولا جاحد يقتله، شيء تاني. إنما أنت تقتله، لا، ليس لك ذلك، تعدي حدودك. فكيف تكفر المسلمين بالذنب؟ أو تكفر واحد تقول أنت كافر البعيد. واحد امبارح بيسألني بالتليفون بيقول لي أنا من روسيا. طيب أمي أخد بالك، أمك قال لي أمي مسلمة. طب بتقول إيه؟ بتقول لا ده ربنا ما يقدرش يعمل الحاجات دي، مش عارف إيه، بتشك في الله. بتقول ربنا ما يقدرش يعمل الحاجات دي كلها، وربنا هيعمل دي كله، كلام زي كده. فإزاي تبقى كافرة؟ تقول لا، هي مسلمة بس قاعدة في وسط الكفار، وقاعدة في وسط الملحدين بتوع روسيا، كانوا قبل كده ملحدين. عشان كده بتأثر بيه، تتكلم طبعا مع الجارة، مع صاحبتها، مع قريبتها، كلهم سمعوا الشيوعية وقاعدين في وسطها، كان انكار وجود الله الالحاد. فيقول بالكلام ده ولكن هو مسلم يصلحه ويفضل معاه لحد ما نخرجه من الضلالات دي، مش يكفره. فعليك الا تكفر مسلم، مش انت تكفر كمان، العلماء ياتوا به ويسالوه ويصبروا عليه حتى يتاكدوا ان هو جعل عن علم. ده له حكم تاني فيه بقى، حكم الشرع. انما عشان كل واحد تكفره تقول ده كافر والكبير كافر والصغير لا، هذا من الضلال المبين. واللي كفر انسان هو يبوء بها، لست انت تكفر، خد بالك. انما العلماء يسالونه. فهذه الموجه الموجوده والصراعات من اجل الكفر، واخد بالك، تكفير المسلمين بيكفروا لك لا انت ما كذب، انت مش مع اللي بيكفروا، انت ما بتكفرش المسلمين ليه؟ تبقى انت ضد الاسلام ويقتلوا. هذا ما حدث في ليبيا واخد بالك، وفي العراق وفي هذه البلاد نتيجه هذا الفهم الخاطئ ونتيجة السيحان مع الفرق الضالة. قتل بعضهم بعض المسلمون، والكفار يفرحون ويعملوا نفسهم انهم بيدافعوا، وما بيدافعوا هم عاوزين اهم شيء اللي يموت يكون مسلم، اللي يقتل يكون مسلم بعيد عنهم. فهذا كله بلاء مبين واقع. فيجب ان تعرف ان هذا بسبب اختلاف في العقيدة. اوعى تقول لا ده مش كده، لا اصل في ناس عملوا واقف عارف وجيب كلام سياسي من الجرائد. لا، الجرائد كدابة الا الاشياء البسيطة والإذاعات اللي جاي من بره وكالات الأنباء مسكينة يهود يديك أخبار على كيفهم عشان يجعلوك تفكر أفكار غير سليمة ويدفعوك إلى أشياء غير صحيحة وهكذا. فأنت عال عن الناس دي، لا اترك هذا كله، خليك في أخبار القرآن والسنة وتعرف أمور الدنيا برضو فيما يخصك بالأساليب الشرعية. هذا إن شاء الله يكون دائما لنا جزاء خيرًا لسائر المسلمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وجزاكم الله خيرًا، والسلام عليكم وجزاكم الله.